بسم الله الرحمن الرحيم. أسجاع للإنتاج الإعلامي تقدم باكورة إصداراتها، تلاوات متفرقة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وحينما نتذكر شيخنا ابن باز نحس بفراغ كبير لا ندري من يملأه بعده. ولقد ضمت مقبرة العدل بمكة المكرمة في واحد من قبورها كفنا ملؤه العلم الصحيح والعمل الكثير والكرم العجيب والتواضع الجم ومحبة الخير للمسلمين، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. ضمت رجلا جمع الله له خصالا من الخير قلما يدرك غيره ثنتين منها معا، ولعل أبرزها أربع لا يماري فيها من عرف الشيخ: علم غزير حتى إن غيره لا يتقدم بين يديه في الحلال والحرام والصحيح والضعيف، وكرم عجيب قال عنه بعض من عرفه: لو اجتمع ابن باز وحاتم لفاقه ابن باز في الكرم. ومشاركة على كل الأصعدة، ردود وندوات ومحاضرات وفتاوى ودروس ومساعدات وشفاعات، حتى يستطيع قائل أن يقول: كان ابن باز قبلة في ذلك كله، يأمها من قدر ويوصي بها من عجز. ثم لين جانب، لسان أرفق من يد الطبيب، ومنطق أرق من الديباج، لا يعرف الكلمة النابية ولا العبارة الفجة، فضلا عن العنف والمعاقبة، حتى إنه لم تنقل عنه كلمة واحدة يمكن أن تعد جارحة لمخطئ ولا لمصيب، بل كان يقال له عن بعضهم: إنهم وقعوا في عرضك يا شيخ ونالوا منك، فلا يقول ائتوني بهم ولا يشنع بهم ولا يدعو عليهم ولا يسكت ويدعهم، بل يقول: سامح الله الجميع سامح الله الجميع. وفوق ذلك لم تكن فضائل سماحة الوالد تلك الأربعة فقط، بل كان رحمه الله فيما نحسب ولا نزكي على الله أحدا يضم عباءته على العلم والدعوة والكرم واللين ومحبة الخير للمسلمين ومشاركتهم والذكر والصلاة والصيام والتواضع وغيرها من المعالي التي يلفها في عباءته وينشرها حية ملموسة عبر 90 سنة، كل يوم من حياته يزيد فيها ولا ينقص منها. فوضع له في الأرض قبول لم نشهد في زماننا مثله فيما نعلم، حتى قال بعض الشعراء: سبحان من جعل القبول منازلا وحب ابن باز منه أعلى منزلي. وقد سجلت هذه التلاوات بصوت الشيخ رحمه الله وهو يؤم المصلين في بعض الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

الذي يشتمل على العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذا هو طريق السعادة وهو سبيل الرحمة في الدنيا والآخرة لأهله أينما كانوا. فالمكلفون يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يؤمنوا به وأن ينقادوا لشرعه أينما كانوا من جن وإنس في أي بقعة من بقاع الأرض، عليهم أن ينقادوا لشرع الله وأن يستقيموا على أمر الله، ومتى استقاموا على ذلك وفقهم الله ويسر أمورهم ورحمهم في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا. ويقول جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالمؤمن المستقيم على أمر الله له السعادة والخير في الدنيا والآخرة، النصر في الدنيا وتفريج الكروب وتيسير الأمور، وفي الآخرة السعادة والنجاة من دار الهوان والفوز بدار النعيم. فجدير بكل مؤمن أن يعنى بما دلت عليه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحبة متناصحون متعاونون بالبر والتقوى، ليس بينهم خيانة ولا كذب ولا ظلم ولا غش، بل متحابون في الله أولياء، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، يعينه على الخير وينصره في الحق ويواسيه إذا احتاج ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويدله على الخير ويعلمه إذا جهل، هكذا المؤمنون. ويطيعون الله ورسوله في كل شيء، ولهذا يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فكل مؤمن يجب أن يحاسب نفسه حتى يستقيم على الحق ويدع الباطل. وما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. الله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر والتأييد والرحمة في الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فكل مؤمن يجب أن يحاسب نفسه، وهكذا كل مؤمنة، فيستقيم على الحق ويتوب إلى الله مما سلف من الباطل أبدا دائما حتى يلقى ربه وهو في محاسبة، يستقيم على الواجب وعلى ما شرع الله ويبتعد عما حرم الله ويتوب مما سلف من تقصيره وسيئاته حتى يلقى ربه، وبذلك تحصل له الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية وبسط الرزق. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هكذا نزول المطر، الأمن في البلاد، الدفاع عن المؤمنين وكفايتهم من شر عدوهم، كل هذا من ثمرات الإيمان والتقوى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فوصيتي للإخوة لنفسي والإخوة السامعين أن يتقوا الله، أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نستقيم على أمر الله أينما كنا، وأن نحذر محارمه أينما كنا، هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السعادة، هو طريق الرحمة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وهكذا يجب على جميع المؤمنين، بل على جميع المكلفين في أصقاع الدنيا في كل مكان من الجن والإنس، على من يستقيموا على الحق وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن يطيعوا الله ورسوله حتى يرحمهم سبحانه، يرحمهم بالتوفيق والهداية وبسط الرزق وإنزال الغيث وكفايتهم شر عدوهم وأمنهم في بلادهم إلى غير ذلك مما يعطيه الله أولياءه المطيعين له، وفي الآخرة يكفيهم عذابه وغضبه ويكون له السعادة والنجاة يوم القيامة والفوز بدار النعيم. وتعلمون أن المسلمين قد علموا على الاستغاثة غدا يوم الخميس، وهذه العبادة ينبغي يقدم أمامها ما يكون سببا للرحمة من الاستغفار والتوبة والعزم الصادق على طاعة الله ورسوله والحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله والعناية بالفقراء ورحمة الفقراء والمساكين إلى غير هذا الموجب الخير. من رحم رحم، ومن قدم الأعمال الصالحة والتقوى والتوبة الصادقة كان حريا بالتوفيق والتيسير وإجابة الدعاء. فكل مؤمن عليه يحاسب نفسه ولا يقول الذنب على غيري، فكل واحد يحاسب نفسه ويتقي ربه ويجاهدها لعله ينجو. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كل واحد يتقي نفسه. يقول ابراهيم ابن يزيد التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. ويقول من ابي مليكه: ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم احد يقول انه على ايمان جبرائيل من كان. كل واحد يخاف النفاق على نفسه، لا يعجبون بعملهم ولا يغيرون بعملهم ولا يطمئنون، بل لا بالباب بل بحذر ومحاسبه وجهاد. حتى قال الحسن البصري رحمه الله: ما امنه الا منافق وما خافه الا مؤمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. وفي صفه الانبياء واتباعهم: انهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه صفه انبياء الله واوليائه، الجد في العباده والطاعه مع الخوف مع الحذر ان يفرط شيء من امر الله او يرتكب شيئا من محارم الله. المؤمن ابدا لا تجده الا خائفا من سوء عمله، حذرا محاسبا نفسه مجاهدا لها لله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق صلاح النية والعمل، نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الثبات على الحق والجهاد في سبيل الحق والحذر من كل ما يغضبه سبحانه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. ونحب أن نقدم اعتذارنا لكون نقاء الصوت لم يصل إلى الدرجة المطلوبة. ختاماً، تودعكم أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في إصدارها القادم وشاح العزم. أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي السويدي، شارع سدير، هاتف 267-03-04، ناسوخ 449-3189، صندوق بريد 152-777، الرياض 11795. والسلام عليكم ورحمة الله.